بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتابك أفراد سلسلة أني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية أما اعتقاد الشافعية، وككبنا لح كتاب سينو كتر قشنا كتابك كوباد ان سومرني يكي لباد يكي سدحاد بين سومرني كان أفرادنا وكتابك ان هذا هل كان عشر كيسي كوباد ان كبل لابين كتاب كاسي والمنظومة الرائية في السنة للإمام أبي القاسم الزنجاني رحمه الله تعالى. منظومة ذني وتحير أو كوبان ودوري أفرتن بيت ككوبان ونسكلي هنين أي مدي شافعية ذا كمدة علماء ذي قرنك الشانات قيري يوذين أفر بغلطة دباتني يكودي وليرادو أبو القاسم الزنجاني. سلسلدا أن علماء الشافعية وإلى كهر دمات كي قرنك الشانات أن كصوحو لني كتابك كباد وحوها شرح السنة للإمام أبي إبراهيم المزني والله أبغل حيني أفرتير دينتي أهان التلميذ الشافعي مختصر كان لف نبرتي يصل لقاو فقه الشافعي شروح ليسي مختصر المزني اللي رادنا اسكاله. كتابك الله بعض وحوها كتابك وقري اعتقاد أهل السنة وقري الإمام أبو بكر الإسماعيلي المحدث الفقيه رقامة الحديث كان كمدها أي مدي فقه الشافعية كان كمدها علمات قرنك أفرادها صدع بقل كوية دباتن كي هجرة دانا غير يوذي وين صومرن. كتابك صدع هذا وكتابك قدن بيي اعتقاد السلف وأصحاب الحديث أما أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني وغير يوذي برتميه قرنك إشانات أما أفر بقل أفرتني الساقال هجرة دو مركي حيت. كتابك أفرادي والمنظومة الرأية في السنة وه كتابك هل كان أنك باللابة إنه وأوليه أبو القاسم الزنجاني الشافعي فقيه شافعي ذي نك عابدك ها يمركي الدنبا كنا قادة يسلقي سنة قضاي مكة المكرمة كير يوذين أفر بغلطة دباتني يكو. كتابك الشان هذي إن شاء الله وحن نقون دون أليبانا عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري وقيري ذي سوهي سدح بغلا وطني أفرتي على الصحيح. كتاب كل حد وحن نقن دونا كتابا كسو قابلني الشريعة للأجري ونقم غادري الوشيعة في اختصار الشريعة وسيدا مركي انو قارن بمقدمة دي سهر دعيس ان شاء الله وانكو شرح دوناي أسانيد دي يوحي ضعيفها يوحي تكرارها يصون نغن نغضي يوحي بوحي لغا قبيب بضن ووحي لغا مار بكراه انت وبضن الصورة قال اينو كترني ونبهي الوشيعة في اختصار الشريعة سلسلاس وحانو كتابك والبون سومري انكو سوى شيقني صدح سبابوت يعني سلسلة منهجي عقدي اصوح اللي مرقى كوادتك يغا شافعي يداه في فقههم وحيبهين اني اغادان عقيدة امام الشافعي يعرضي ديسي سي اصوشي فروع ديبا النقضان وغان شاء الله انتاسي وحيك انتي اني مناهج عقدية هي مختصرات كتب منهج كلا لغو قري كدوان كيمام الشافعي يعرضي ديسي عددك قاتان لو تيريي للإمام أبي الحسن الأشعري وكل أشعري بان هي عقيدة شافعنا وحانا هي فقها كدم طريقة ذي سلوقنا وكل محمدية هي مقادرية هي dariiqdii kale la sheegto. Waxay dadkaasi kama warqabaan aimadii shaaficiyada oo ardadii shaaficiya ay kamid yihiin, ilahin kutub ay caqiidada kaga hadleen oo tan ka duwan, kama warqabaan. Qaarkood waa laga yaabaa inay moodaan in shaaficiyaduba ashcaariya tahay moodaan, iyadoo ashcaari uu ka dambeeyey in badan oo kamid aimadii fuqahadii shaaficiyada mutaqadimiin tahay. Ka garan karto muzin 264 buu dhintay, walxasan ashcaari xilliga 4 jir buu ahaa. Imaamu shaafici kitaab uu isagu caqiidada gaar uga qoray maanan arag aqwaashiisa, laakiin masaa'ilka caqiidada ka yiri kutubta ahlulcilmiga caqiidada laga qoray iyo kuwa manaaqibta laga qoray iyo kuwa aqwaasha imaamu shaafici lagu ururiyeyba way ka buuxdaa. Tusaale ahaan, culummadii hore ee rag baaxithiin iyo culimmo mucaasiriin ahba waqtigan joogaba waxay isku dayeen inay ururiyaan aqwaalil imaami shaafici, maadaama nin culimmo ahoo qadarin iyo qiimeyn iyo darajo fiican ku lahaa cinda aimat alxadiidi waalfiqi culamaa almuslimiin u ahaa. waxaa ka mid ah dadka ururiyey abu taalib alcushaari 411 dhintay, juzun fihi ictiqaadu shaafici, juz uu ku jira caqiidada shaafici buu leeyahay, waa la taabacay. waxaa ka mid ah abulxasan alhakaari oo 486 dhintay, taqriiban 35 sano ka dambeeyey ninkii hore. ictiqaadu shaafici ayuu u bixiyey, isna waa la daabacay oo wuu yaala. kitaabkaas ictiqaadu shaafici ee abulxasan alhakaari waxaa sharxay nin joogo mucaasiro sheekh cabdilcasiis araajix la yiraahdo, oo wuxuuna ku magacaabay sharxiisa badlu lmasaaci fii sharxi risaalati ictiqaadi shaafici. waxaa kaloo ururiyey raggii hore nasruddiin ibni abilwafaai dimishqi oo dhintay 789 hijiradu markay ahayd, wuxuuna ugu magacdaray muctaqadu limaami abi cabdillaahi maxamed ibni idriis shaafici, aqwaash imaamu shaafici uu kusoo ururiyey. waxaa raggii hore inaga horreeyey kamid ahaa ee ururiyey maxamed rasuul albarzanji nin la yiraahdo, 1103 hijiradu markay ahayd geeriyooday, wuxuu ku magacaabay caqiidatu limaami naasir alxadiidi waalsunnati maxamed ibni idriis shaafici. ragga mucaasiriinta waxaa kutub ka qoray doctor cabdallah cabdilcasiis alcanqari kitaab ugu magacdaray caqiidatu shaafici min nusuusi kalaami wa idaahi asxaabi, caqiidada shaafici erayadiisii iyo sharxii faahfaahintii iyo qeexiddii ay ku sameeyeen asxaabtiisii iyo ardaydiisii. waxaa kaloo ururiyey doctor maxamed cabdulwahaab alcaqiil kitaabu ku magacay manhaju limaami shaafici fi ithbaati alcaqiida. waxaa kaloo ururiyey wax ka qoray nin la yiraahdo sheekh nucmaan cabdilkariim alwatar kitaabu ugu magacdaray caqiidatu limaami shaafici kamaa dawanaha fii kutubi aw rawaaha canhu talaamiidu, caqiidada shaafici si isagu kutubtiisa ku qoray ama ardaydiisu ay ka wariyeen. waxaa kaloo ka mid ah dadka wax ka qoray sufyaan cabdilcasiis qaadi nin la yiraahdo kitaabu ugu magacdaray atawxiid kitaabu tawxiid fii dawi caqiidati limaami shaafici iyo rag kale, waama maqaal ka qoray ama waraaqahan yar ee laalaaban ee matuuhyada la yiraahdaan ka qoray ama silsilada casharaha ka duubay, intaba waa jiraan. inahaasi waa meelaha lagu ururiyey qaybo ka mid ah aqwaashi imaamu shaafici raximahu llahu tacaala fi lcaqiidati. aqwaashiisuna kutubta talaamiidi ardaydiisa iyo atbaacdiisa iyo aqwaashiisaa la ururiyey baa qeexaysa si aada u faahfaahsan imaamu shaafici caqiidadiisii. qodobka labaad, waxaynu mar walba sheegi jirnay oo niri aimada shaaficiyada waa culimmada ugu badan ee caqiida sunniya salafiya wax ka qoray. markii madaahibta afartaa la eega, maalikiyada, xanafiyada, xanaabilada iyo shaaficiyada, siday culumtan kale ee naqliga ah sida xadiidka iyo culumtiisa iyo mustalaxaba ragga ugu taalif badan u yihiin, haddana sidoo kale iyo xataa culumta rijaasha la xiriirta, sidoo kale caqiidadu asxaabu limaami shaafici يتبع مذهبه وضدك غبضا عقيدة السنة دي أصحاب الحديث كي وحكا قرأ سلسلة ذا أنا كتاب لحدة كتابة يكمد كيهين وحاك لو كمد لحدة معهانة الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل وقيري ذي لابغ لفرتني يكو هجير ذو مركح إمام أحمد حكمد هاي رواد مذهب القديم السيدة حسن بن محمد الزعفراني الإمام أبو ثور نكر الحسين الكرابيسي أحمد بن حنبل الشيباني وضدك أم مشهورسا إمام أحمد بن رحمه الله تعالى أجلهم كان وقدر وين وهي روادي مذهب القديم للإمام الشافعي وحكم إذا الرد على الجهمية لأبي عثمان لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي والله أبغل إستيتا كيرد أنت يكتاب كيسا نقل عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي أما على الكافر العنيد بشر المريسي لبضع كتابه ولا كتابه مطبوعة ولهيلي كرو وحكم إذا الصريح السنة للإمام أبي جعفر محمد جرير الطبري شيخ المفسرين وصدح بقولي التبنكي هجير المركي هيد غير يودي وحكم إذا السنة لأبي عبد الله محمد النصر المروزي ورجع مدي الشافعية كم إذا كذي من أصحاب الاجتهاد قاري لا بقول ساشن أفرتين الدنتي وحكم إذا جزء فيه أجوبة في أصول الدين جوابه سؤال كبحيي أبو العباس من السراج فقيه الشافعي قال يسدح بولي يسدح جلد ومركة حيد قير يودي وحكم التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وسدح بولي يو كوية طبعا هجرد ومركة يهايد ساقنا قير يودي رقاس إمضى وحاكرة وكمدة أبو الحسن الأشعري وكتاب كيس إبانة وسلسلة أن منهج كتاب كان كحيقة شنادي هاي حدنا له كتاب ليرى مقالات الإسلاميين جزء كم بدنا مسائل عقيدة أهل الحديث انتو كوشي هاي استقونا له أنو تاسان رميسنا هاي إيادا سانا عقيدة ذي ذي سنة سدح بقل لباطني أفرتيه جيري المركة هاي أيو قيري هذي وحكم إذا التصديق بالنظر إلى وجه الله لأبي بكر الأجري صدع بولي لحذن كي قيريو ذي أهنا نكي سكال كتابك الشريعة وأنكو صوقع بني ألوى الشيعة كتابك الحادي منهج كسلسلة ديننا وحكم إذا نلي لذا أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي التنبيه في الرد على أهل البدع والأهوال لهذا سنة سدع بقول تطواتنا يتطوى ذي هجير ذو مركة يهيد أيو قير يهدي وقرني قفراد ولي الرؤية كتاب ليرا هذو يا حديث النزول كتاب ليرا هذو الله بضوبا ويسكلي يهي أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني الحافظ وسدع بقول سديتني يشنتي سقنا قير يهدي وحاكم ذي اعتقاد أهل السنة والجماعة وابو القاسم اللالكاي ولي هي وافر بقول سديدي التبنكي كيريو دي كتاب وين كتبته هو وين عقيده كتبته لقى قري كمده وحكم على الانتصار لاهل الحديث اولي ابو المظفر السمعاني افر بقول سديدي سغالكي كيريو دي وحكم على الحجه على تارك المحجه ويسكلي هي لنصر بن ابراهيم المقدسي وافر بقول يسغاشن كي غيريودي انت سي ولا قرنقي شانات علوم هذه قيب كم اذا كتب تقرتي تضحي روس ودافتنا وحذير كيسا كتبت واوين مشاهيرته الحجه في بيان المحجه لقوام السنه الاصبهاني وشن بقول صدن يشنتي غيريودي الانتصار في الرد على المعتزله القدريه الاشرار وعمراني البيان اسكله وليه هي وشن بقول كنت سيدي غيريودي ينتا وحانا هينو كوهدا هالكالو كلاينا كسو كوبكر انتا صعي ما كتبتا اي قرين ودمانتو العقيدة اصحاب الحديث raggii wada mutaqadimiintii iyo quruntii horena ah inay dadku bartaan oy caqiidadii raggay ka qoreen ugu badana wax ka qoray inay yihiin inay ogaadaan iyo inay sidaa yihiin in la barto ayaa ka mid a sababka labaad ee silsiladan aynu u duubayno ama u diyaarinayno. Sabab saddexaad wuxuu yahay madhabu shaafici ka fiqi ahaan dad kala duwan ayaa madhabkan fiqi ahaan u nasa sheegtay. قيبا معتزلة مثل قاضي القضانيك معتزلة يرادان شيخ المعتزلة القاضي عبد الجبار أصول المعتزلة شنطة هي نكا قرينة وحكمل أبو بكر بن الإخشيد المعتزلي أو يوسف القزويني المفسر باكمل رقا سوى رقم معتزلة أولا يقان أن ضحاب صارنين قار كرو لوتي رياتيرة ama masaa'il bay ku waafaqeen la yiraahdo. Cali ibn al-Xuseyn al-Mas'uudi baa ka mid ah, Abulxasan al-Maawardi baa ka mid ah, Al-Qafaari al-Kabiir al-Shaashi baa ka mid ah, iyo rag kale oo sidoodoo kale loo tiiriyo sida Abi Camr al-Qurtubi, Axmed ibn Cabdulwahaab, Abulqaasim al-Rabci baa ka mid ah, Abulfadl al-Hamdani baa ka mid ah, iyo rag kaleba loogu tiiriyo. وانا فقهاء بارزين وقايب قاركود كبار فقهاء الشافعية كمذا قاركود هذا انا مذهب كالي وعقد دي احيستا اما او سامين كو يشي ومن فربضان والجهمية اي مرجعي كلابية انا ويكو ابترسدين وشافعية فقهاء نقدين كلابية اللفت اذونا شيخ الكلابية ابو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب oo taaifada ra'sigeeda ah manduumadeennana uu naadimku ku soo qaadi doono inuu ahlulbidaca ka mid ahaana uu ku sheegi doono. Waxaan u jeedaa ibnu kullaab wuxuu imaamku dhihi doonaa markii uu ibnu kullaab sheegayo waa mabnu kullaabin fa aqbix bimaa dakar مركو إذا وما قاله جهم فحقا ضلالة وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر وجعد فقد أرداه خبث مقاله ومبن كلاب فأقبح بما ذكر ابن كلاب كائينا تذكي فقه شافي إمام الشافعي وانتسابي أما ونسبة شيكتبه كم دعاه مذاهب عند أئمة السنة والسلف يمتقدمين تي شافعي ذنا madaahib manbuudo oo la iska ceyriyay ahayd. Haddaba kuwaas sidii usuushii imaamu shaaficiya ardaydiisa caqiidadoodii te ah loo ogaado waxaa loo baahan yahay in la kala saaro. Qaarkood namaba qarsan jirin imaamu shaafici caqiida ahaan inuu khaldan yahay ama hadaladiisa qaarkood ay qaldan yihiin caqiidada ah iyagoo ku salaynaya madaahibtii iyagu ay qaateen sida Fakhruddin Razi iyo rag lamid a. مرد دادكي باتين مذاهبتا عقديقانا كالدوينيهين طالبك شافعيكي وحوبا هيا ينو اغادو مانتك عقديقي الصحيحة وشافعي سافعي متقدمين تي أصحابه إليهين مانتك سواه كإمام الشافعي أصول إيا فروع بالله تيرين كارو قفكي قبصدنا شافعيا في الأصول والفروع ونقون كارو صدر تدبان سلسلاتنا أسامة إني طريقة إن أنا أفتي من الطالب الطالب كتعل الإمام الشافعي مذهب كيس وحنا نقول إن إنه النقض قف مذهب الإمام الشافعي هايستا عقيدة دي هي فقه اللي بضبع قف العقيدة دي كأمني وإذين فقه قال لكم ما أمنه هذا الإمام الشافعي أذو خلدني عقيدة هان أذو رميسانتا ويوحا كلا خصحيهين مذاهبتا كلاه فقهنا واحد هو أمين تملا عقيدة ذاك أو ليس هدو عقيدة ذي السحنية هينا فقهنا تكو أمين تي حكام تادي حلال شي حرام تينا سوى عقيدة ذي السحن كو وقال الله عسان واحد أقرر هذا مالي طريقة منهجك تعليق كتاب كان أن راعي دوناي ومؤلفك أبو القاسم الزنجاني inaan qeexno isaga iyo magaciisi iyo kutubtiisi iyo qiimihii uu lahaa ama aimadu waxay ka yidhaahdeen. Laba, manduumadan iyo qawaacida ahlu sunna ee ku jirta inaan si kooban hordhaca ugu sharaxno. Masaa'ilka adiladooda si kooban inaan u ishaarno masaa'ilka qaarkood isagu uu tilmaamay, ishaaro uu ishaaray uun manlumiya gabay adila laguma tirin kare, iyo wixii ziyaada ah een u aragna lama huraan. Tacliiqaadkayga waxaan ku magacaabay athamaru daani cala ra'iyati sunnati lizanjani. Ilaahi subxanahu wa tacala waxaan ka baryayaa camalka inuu khaalis li wajihi ka dhigo qofka aqriyay iyo qofka dhagaystay iyo qofka qorayna uu ku anfaco. Innahu nicma almawla wa nicma annasir. Intaa kadib imaamu Zanjani manduumadiisa, dad badan ayaa aniga hortay dadaal ku bixiyey inay dhinacyo uun kamida ka taabtaan ama sharxaan. Muallifka ayaa sharxay sharax koob kooban oo aan la wada haynin, fawaaid badanna waa leeyahayo. Cabdirazaaq Albadr baa ku soo guuriyey kitaabkiisa dhexdiisa, dadka kaloo tacliiqaadka sameeyeen waxbay ka soo guurguuriyeen. Sharaxa ugu waasacsan uguna baafis baahis badan oo qiimaha badan waa sharax Cabdirazaaq Cabdulmuxsin Alcabaad Albadr, uu iska leeyahay Daarulminhaajina ay taabacday. Waxaa jira sharax mukhtasara munaasabad maalin cilmi ahna lagaga qayb qaatay, aan filaya Falastiin inay ahayd 1437 ama 2015, oo uu qoray Sheekh Fuaad Yuusuf Abu Saciid, isna waa matbuuca waa faa'iid badan buu leh. Waxaa kaloo tacliiqaad faa'iido badan ku sameeyey nidi Abu Cabdillaahi Caadir ibn Cabdiraxmaan Alhamdaan, Xamdaan baan leh, Caadir ibn Cabdillaahi Alxamdaan, oo manzumada nadmigana taxriiriyey oo xarakeeyey, tacliiqaad koob kooban oo fiicanna ku sameeyey. Waxaa ka mid ah Doctor Khalid ibn Cabdilcaziiz An-Namr oo ku daray kitaabkiisa, ku soo sheegay kitaabkiisa Almanzumaat Alcaqadiya cinda Ahli Sunnati Waljamaca, safxada 83-93, abyaadda qaarkooda wixii daraasadiisa khusaysayna sheegay manzumada iyo muallifkeeda xoogay daraasad iyo qiimeyn ku sameeyey. Intaasiba waxay ka horeeyeen anigu tacliiqaadka iyo dadaalka aan sameyno isleeyahay meelaha qaarkooda dhiman baa in la buuxiyo u baahan. Alimaamu Zanjani raximahullah kitaabka iska leh culimo badan baa tarjamo u sameysay. Dhammaan raggii Tabaqaatu Shaaficiya qorayna intooda badan way sheegeen, badankoodna manduumadiisan way sheegeen. Uu fi sunnati ka alifay midba magacu u sheegaba. Waxay isku raaceen inuu Shaaficiya madhab ahaa, nin imaamu caalim oo zaahidana ahaa, aakhirkiisina ninba ka laazimay u ahaa. Magaciisu waa Sacd ibni Cali ibni Muxamed ibni Cali ibni Lxuseyn Abu Lqasim Zanjani Almuxadis Alfaqih. Wuxuu dhashay sanadkii 380 hijiradu markay ahayd, 471 markay ahaydna waa dhintay, isagoo qiyaastii da'diisu tahay 91. Raximahu Allahu tacaala raxmatan waasica. Abu Lqasim Zanjani raximahu llahu tacaala wuxuu lahaa arday badan, wuxuuna lahaa shuyuukh badan oo calaamiyo a'imma aha. Shuyuukhdiisa dhowr tusaale haddaan ka soo qaadanno, meelo badanna rixil u sameeyey. Waxaa ka mid ah Muxamed ibn Alfadl ibn Nadiif Abu Cabdillaahi Alfaraa Almasri oo dhintay 431 hijradu markay ahayd. إمام الذهبي نكا مركو كهلا يحوليها الشيخ العالم المسند المعمر أخو الشيخ أحمد بن الفضل ولد سنة 41 و 300 سنة 19 جير ميل حاس أيو كودنت قياستي ميل حاس سدادي السوحة شيوخ السوحة كم ذهو كلا عبد الرحمن ابن عبد العزيز ابن أحمد الحلبي أبو القاسم السراج ومشهور كوها إن ليرا ذا مقع عيسى مقعيسانا مشهور كوها نانايس أولا هايو ابن الطبيز لديه جري واسنافر بقول صدن يكو هجرة مركة هاي دينتي سير شيخ يهري ذهب نقولها الشيخ المعمر المسند أبو الوليد الباجي المعليكي نقوليه هاي هو شيخ لا بأس به وحاك لو كم إذا شيوخ ديسا نين ليرا ذا علي بن منير بن أحمد الخلال المصري ودنت أفر بقول صدني السقال هجرة مركية يحي ذهبنا إليها الشيخ الصدوق أبو الحسن علي بن منير ابن أحمد الخلال المصري الشاهد وحاكم إذا عبد الرحمن ابن محمد ابن يحيى ابن ياسر الجوبري أبو الحسن التميمي وافر بقلواتنا يا شنتي مركي هجرة هاي دنتي آثار يا روايات بدنا وكوري أبو القاسم الزنجاني ذهب حليه الشيخ الصدوق وحليه هي عبد العزيز الكتاني با كتاب كيسادير تاريخ موالد العلماء ووفياتهم ترجمة الله أبو قليس دابع وكو شيغيا إن شيخ هو ذي وحا ونقيريو ذي هبين كلابية طبنات الشهر صفر شاني لواتن أفر بقر شاني لواتن هجير ذو مركي حي حليهن وحنا آخرية وحنا قرى ماهين أبيه با وحفظي سيي حفظي يبون السيدي وحفظي السنة وكان يحفظ متون الحديث الذي يحدث به وحفظي السنة شري ذهبنا وحوقو ترجمة يوكو شيغي سير على من نبالا انتاسي وحايا هايين وحاكم ذا الشيوخ دي سي محمد بن عوف بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المزني وسنكم ذا رقع ماذا حديثك يعني الإمام المحدث الحجة أبو الحسن المزني الدمشقي وليه الذهبي كتاني نوكسو قرينة وليه كان شيخا ثقة نبيلا مأمونا اسناد انتهي هجردو مركي اي احي تاريخهان افر بغول صدون يكو صدح شوه زي كميد اسكو سند بيكيريو دين اردي ديسو خلق بضان ومن المشارق والمغاربة وحكوريي أبو بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي وأفر بقول لحدنا يسدح ذي الانتيب كميدة وكنوينا هذا كوريي والذهبي وليها الإمام الأوحد والعلامة المفتي الحافظ الناقد محدث الوقت إنك تاريخ بغدادي يكتوت بضان إسكالاوي أبو الفضل بن الطاهر محمد بن الطاهر المقدسي الظاهري إذن رقي وحكوريي بوح والذهبي وليها الإمام الحافظ الجوال الرحال ذو التصانيف دمنا منظومة عقيدة ذو ليها وحكار كدون وشان بقول يتضوى ذي هجرة مركي هيد انتي وحاكم ذا مكي من عبد السلام بن الحسين أبو القاسم الرميلي وافر بقول سقاشان يا الله هجرة مركي هيد انتي ذهبنا وليها الإمام الحافظ العالم الشهيد أبو القاسم مكي من عبد السلام ابن الحسين الرميلي المقدسي أحد الجوالين كان كثير التعب والسهري والطلب ثقة متحريا ورعا ضابطا إلى آخرك نقرق صوت صاري أرضي سيهايا قيميسة وقران كرتا وحكم أبو المظفر عبد المنعم بن أبي القاسم عبد الكريم القشيري قشيري صاحب الرسالة ويل كيس وشان بقل صدني إلى وذي هجرد مركة حيد انتي ذهبنا إليها الشيخ الإمام المسند المعمر وحكم أبو المظفر السمعاني محمد بن منصور وسنا يمدي شافعية كمدها ذهبنا مركو ترجم إلى الإمام العلامة مفتي خراسان شيخ الشافعية أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي الحنفي كان ثم الشافعي حنفي بهانشري كذب شافعي سوري وسوحة شيء حتكونا زنجاني صحبة سي اللزوم كيسو كل حمار الإمام الزنجاني مؤلفات كيسو مؤلفات دورة على شيء منظومة قواعد أهل السنة ومن هذا كتاب كانوا يبكى صفة فاهم دونا شرح المنظومة السنة ويدن وشرحها ضمنها عبد العزاق البدر كتاب كشرح حيسة انتي وهلي كتاب لي الفرق بين الضاد والضاي. الضاد كي الضاد وحيو كلا دويهين سنة وعلى طابع دكتور موسى بناي العليلي. دكتور موسى بناي العليلي هي تحقيش فتاوى مكية وابن القيم الجوزية واجتماع الجيوش وكل شيء هي فتاوى الزنجاني وشيغان ذهبي أبو القاسم الرافعي يا المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي وكل شيء انت سنة وجملة كم إذا كتبتي سي انت عن أركي رحمه الله تعالى علمات وحي آدو أمانين ننك اللي إلى أبو القاسم الزنجاني علمي عباده توسنان انت بوالو أمانين. ابن الجوزي الحنفي الحنبلي وحوليه هي طاف البلاد ولقي الشيوخ بمصر والشام والسواحل وقرأ وكان إماما حافظا ورعا متعبدا متقنا وانقطع في آخر عمره بمكة. ابن تيمية وحوليه كان من أكابر العلماء أهل العلم والدين بكمدها رقواوين ذا وحوليه كان من رؤوس أهل السنة وأئمة الأثر بكمدها ممن يعادي الكلام وأهله ويذم الآراء والأهواء وين كم مقطع منظومة ذي سيئة قبيس. ابن عبد الهادي الحنبلي سغن وحولي الإمام الحافظ الثبت القدوة أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين شيخ الحرم وهو أحد أئمة الأثر. التاج السبكي في طبقات حكولها الشيخ الحافظ الزاهد الورع أبو القاسم الزنجاني. ابن كثير وحولي الرحالة إلى الآفاق وسمع الكثير وكان إماما حافظا متعبدا ثم انقطع في آخر عمره بمكة وكان الناس يتبركون به. ابن جوزنا أرنتها سكروا الشهري عقيدته كتابك منظومة ذني وحيث سيسا عقيدة الزنجاني ان عقيدة الشافعي والمزني والبويطي والإسماعيلي وأئمة الشافعية قبله إنه أهابي كتسيسا تاسو عقيدة الصحابة هي تابعين لهم بإحسان عند ذيذون أي تهي كو التمسك بالكتاب والسنة إيوه الاقتداء بالصحابة وأئمة الدين وأتباع السلف صدح التحذير من البدع وأهلها علم الكلام كي فرق بدعة إن لو قد قدتك وأنا صدح ذا قاعدة يكو ريغيسو منظومة الرأية في السنة لأبي القاسم الزنجاني. القاسم الزنجاني حقير ذو مكة هرانتي سنة كي أفر بقول هي تدباتني يكو الساقو دادي يسو كو يساق عشان قياستو أيضا الله نحرستو جندنا الله كورابيو ورحمه الله تعالى. انتاس ين عشر كيني كوباد يا المنظومة الرأية في السنة لأمير القاسم الزنجاني كسو قبا قبيلنا إن شاء الله عشر كدنبه تمهيد هي دراسة موجزة للكتاب بأنك قهد لدونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.